الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكنا قد تكلمنا على قول المصنف رحمه الله جعفر الطحاوي في العقيدة الطحاوية في قوله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وذكرت في أثناء الحديث في قوله تعالى ما لم يستحله أن هذا ما لم يكن استحلال عن خطأ أو تأويل، فإن ذلك مما يخرج عما قاله المصنف رحمه الله. فإن كان ذلك عن خطأ أو تأويل فإنه لا يكفر به، وشاهد ذلك ما جرى من قدامة بن مضعون وموقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا أصل فيما يتعلق بالعذر بالجهل، والعذر بالجهل هو مما اتفق العلماء رحمهم الله على أنه عذر يرفع الحكم بالتكفير فيما يجهل مثله، وذلك في الجملة على خلاف بينهم في ضابط الجهل الذي يعذر به صاحبه، ولكن في الجملة هم يتفقون على هذا المعنى. فالله تعالى يقول: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وشواهد هذا في السنة بينا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد قص خبر الرجل الذي قال لأهله بعد أن أشرف على الموت وحضرته الوفاة، أوصاهم قائلا: إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم اذرؤوني في الريح في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه به أحدا. ففعلوا به ذلك، فجمع الله تعالى ما تفرق من أجزائه، فقال له جل في علاه: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: خشيتك يا رب، فغفر الله تعالى له. فهذا رجل شك في قدرة الله على البعث والمعاد، واعتقد أنه بهذا لن يبعث، وهذا كفر بالإجماع، لا خلاف بين أهل العلم في أنه كفر. مع هذا لم يؤاخذه الله تعالى لجهله بقدرة الله تعالى على الإعادة ولو في هذه الحال. فكل من كان متأولا من أهل الاجتهاد حريصا على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم لكن اجتهاده لم يقده إلى صواب، فهو أولى بالمغفرة من مثل هذا. ثم قال المصنف رحمه الله: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، أي لا نعتقد أن المؤمن لا تضره المعاصي، سواء كانت المعصية بترك واجب أو بفعل محرم، بل الذنوب صغيرها وكبيرها جميعها في ترك الواجبات أو في انتهاك المحرمات مضر بالإيمان، وهي في الضرر على مراتب متفاوتة وعلى دركات متعددة، فمنها ما ينقص الإيمان، ومنها ما يذهبه، ومنها ما يكون محبطا للعمل. ولذلك هو على درجات، ليس هي الذنب على درجات وليس على درجة واحدة فيما يؤثر في الإيمان. والإجماع منعقد على أنه يضر، على أن المعاصي تضر مع الإيمان، أدل ذلك في الكتاب والسنة مستفيضة. الله تعالى يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فدل ذلك على أن الزنا وهو من كبائر الذنوب يؤثر على الإيمان، لنفي النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني حال زناه. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم الفسوق وقتاله كفر. وهذا القول الذي ذكره المصنف: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، رد على المرجئة الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، وزعم غلاتهم بأن الإيمان هو معرفة القلوب، وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله مهما كان الذنب. وأول من أظهر هذه المقالة الجهم بن صفوان، وقد رد عليه الأئمة وأبطلوا قوله. وسيأتي مزيد لبيان هذا الأصل في مبحث الإيمان الذي سيأتي قريبا في كلام المصنف رحمه الله. وقوله نرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم، هذا الكلام كله بيان لطريقة أهل السنة والجماعة مع أهل الإحسان. فأهل السنة والجماعة يطمعون لأهل الإحسان من المؤمنين أن يدركوا ما وعدهم الله تعالى من العطاء والمثوبة. قولوا نرجو المحسنين، المحسنين جمع محسن، والمحسن هو من أعانه الله تعالى على تكميل خصال الإيمان والإسلام، وهو المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه أعلى منازل الدين وأرفع مراتبه. وهكذا نرجو لكل مسلم، فإنه ما من مسلم إلا ومعه شيء من الإحسان. ولعل هذا هو مراد المؤلف، مراد المؤلف نرجو للمحسنين أي لمن كان من أهل الإسلام، فإن الإجماع منعقد على رجاء الخير لكل مسلم، فيكون الإحسان هنا مقابل الإساءة. ولهذا قال نرجو للمحسنين للمحسن ونخاف على المسيء، وكل مسلم محسن وإن تفاوت إحسانه. فقوله رحمه الله نرجو للمحسن، المقصود بالإحسان هنا من كمل خصال الإيمان واجتهد في بلوغ درجة الإحسان. وقد يقال إن هنا المراد به مسلم عموما، لكنه قد بين المصنف رحمه الله ما يبين أن المراد به الدرجة العليا من مراتب الدين، لأنه قال ونستغفر لمسيئهم، أي للمسيء من أهل الإيمان. فليس المقصود المسلم، أي نرجو لكل مسلم، هذه المنزلة يعني محل تأمل، قد يحتملها كلام المصنف رحمه الله، لكن الذي يظهر أن الإحسان هنا هو تكميل مراتب الدين والاجتهاد في ذلك، والإساءة هو النقص بالإسراف على النفس في المعاصي والخطايا. نرجو للمحسنين من المؤمنين وهم أهل الطاعة والإحسان أن يعفو عنهم، هذا في بعض النسخ، ويدخلهم الجنة، ولا نأمن على عليهم، أي أننا نخاف على المحسنين أن يدركهم شؤم قصورهم أو تقصيرهم. فالمؤمن لا يخلو من قصور أو تقصير، والقصور هو عدم توفية لحقه بالعجز، وأما التقصير فهو عدم القيام بحق الله تعالى مع القدرة. كما نخاف على المحسنين عدم القبول لوجود ما يمنع من قبول أعمالهم، فلا نأمن عليهم، لا نأمن على أهل الإحسان مهما كان إحسانهم، فإنه قد يدركهم شؤم قصورهم أو تقصيرهم، أو لا يقبل الله تعالى ما يكون من عملهم، فإنه لا يجزم لمعين بالقبول إلا بنص. فقد وصف الله تعالى المسارعين في الخيرات بقوله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فقلوبهم وجلة أي خائفة ألا يكون عملهم مقبولا، كما جاء ذلك في السنن من حديث عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، عن قوله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قالت أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فهؤلاء خافوا من عدم القبول لوجود ما يمكن أن يكون خفيا لا يتبين فيكون سببا موجبا لرد العمل. ولهذا قال ولا نأمن عليهم، أي لا، ليس عندنا أمان على أحد من المحسنين أنه ناج، فذاك لا بد فيه من نص وبيان. وقول ولا نشهد لهم بالجنة كما في بعض النسخ، أي لا نعتقد ونقول إن معينا من المحسنين في الجنة، فلو قال فلان المحسن في الجنة مهما كان إحسانه ومهما كان درجة دينه وصلاحه إلا أن يأتي دليل يشهد لذلك، فإن علم ذلك إلى الله تعالى، وإذا كان كذلك فلا بد من الرجوع إليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. وسيأتي مزيد عند قوله ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، وقوله رحمه الله ولا نشهد لهم بالجنة يستثنى من هذا من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فنشهد لكل من بشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة كالعشرة المبشرين بالجنة، كما جاء ذلك في ما رواه سعيد وعبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة عامر الجراح في الجنة، فهؤلاء شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأعيانهم فنشهد لهم، وكذلك كل من شهد له بالجنة من أصحابه رضوان الله عليهم نشهد له بالجنة كخديجة والحسن والحسين ومن جاء ذكرهم في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكلامه. قال رحمه الله ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم، أي نسأل الله تعالى المغفرة لأهل الإساءة من المؤمنين، والمغفرة هي سؤال الستر والتجاوز، والمسيء هو من تورط بارتكاب سيئة إما بترك واجب أو بفعل محرم. وقوله رحمه الله ونخاف عليهم، أما الاستغفار فقد أمر الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم بالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، ولنا فيه أسوة حسنة ذلك في قول الله تعالى واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فأمر الله تعالى رسوله بأن يستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات، وهكذا أهل الإيمان يستغفرون للمؤمنين والمؤمنات. وقوله ونخاف عليهم، أي أننا نخشى على المسيء من أهل الإيمان أن تدركهم العقوبة وأن يحيط بهم ما جنوه من السيئات، فإن ذلك قريب ومحتمل، ذلك أن الذنوب تحت المشيئة إن لم يتب منها أصحابها، والمقصود بالمسيء من لم يتب من سيئات، أما من تاب فإننا نرجو أن يتوب الله عليه، لكن من لم يتب من أهل الإساءة هذا لا نجزم له بمغفرة، ونخاف عليه أن يدركه ما يكون من سيء عمل. حتى من أظهر التوبة نحن لا نعلم أيقبل الله توبته أو لا، فنخاف عليه ألا تقبل توبته. فقوله ونستغفر لمسيئهم يعني من أساء ولم يتب ومن أساء وتاب، فهؤلاء كلهم نستغفر لهم ونخاف عليهم. قال ولا نقنطهم، أي لا نؤيس المسيء من المؤمنين، لا نؤيس أحدا من رحمة الله تعالى ومغفرته، ولا نقطع طمعهم في عفو الله عز وجل وإحسانه وبره وفضله، بل نقول كما قال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وهذا يشمل كل ذنب صغير وكبير ظاهر أو باطن، فقوله إن الله يغفر الذنوب جميعا يشمل كل ذلك، حتى الشرك إذا تاب منه فإن الله يغفره، لكن إذا لم يتب من الشرك فإنه لا يغفر له، لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمشركون آيسون من رحمة الله وروحه، ولذلك قال تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، فهم آيسون من رحمة الله. وبهذا كله يسلم المؤمن من الإفراط والتفريط والغلو والجفاء، يجمع بين نصوص الوعيد وبين نصوص الوعد، فيسلم من ضلالات الخوارج المكفرين والمرجئة المنحرفين الذين يطمعون الناس في رحمة الله مع عدم إقبالهم عليه ولا تقديمهم ما يستوجب رحمته. وهذا ما دل عليه القرآن، فإن الله تعالى ذكر رحمته وذكر مغفرته وذكر عقوبته ومؤاخذته في كثير من الآيات ليكمل بذلك إيمان العبد ويجمع بين نصوص الوعد والوعيد. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقد قال الله تعالى في وصف نفسه غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، فيطمع المؤمن في سعة رحمة الله عز وجل ومغفرته ويخاف من عذابه ونقمه، فيكمل له مقام الخوف والرجاء. فكما لا يؤيس أهل الإجرام والآثام من مغفرته، كذلك لا يؤمنون من عقابه، بل يجمع بين هذا وهذا. ثم قال المصنف رحمه الله: والأمن والإياس ينقلان عن الملة. الأمن من مكر الله ومن عقوبته ومن أخذه لمن يستحق الأخذ، والإياس من رحمته وتوبته لمن تاب وأقبل عليه. كلا هذين الطريقين، الأمن وهو عدم الخوف وعدم الخشية، والإياس وهو قطع الأمل والقنوط من الرحمة، هذان داءان متقابلان. الأمن يحمل على الاسترسال في المخالفة والمعصية وهو طريق المرجئة، ويحمل على عدم العمل بالطاعة، والإياس مقابل وهو اليأس وقطع الرجاء من رحمة الله والقنوط من فضله كما هو شأن الخوارج والمكفرة. وكل من الأمن من مكر الله والإياس من روح الله طريق يوصل إلى الكفر بالله والخروج عن الهدي المستقيم. أما الأمن من مكر الله فقد قال الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. والخاسرون هم الهالكون، والخسار درجات أعلاه الكفر بالله عز وجل. ولهذا وصف الله تعالى في القرآن العظيم أهل الكفر والتكذيب بالخسار، فقال: ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. ويقول جل وعلا: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. وأما الإياس من روح الله ورحمته فذاك أيضا من موجبات الانتقال عن الملة والخروج عن الهدي القويم. يقول الله جل وعلا: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال في آية أخرى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فوصفهم الله تعالى في آية بالكفر وفي الأخرى بالضلال، ونهى أهل الإيمان وأهل الإسلام عن أن ييأسوا من رحمة الله، فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. والنهي يقتضي التحريم، فالأمن والإياس محرمان في شريعة الإسلام. ولكن هل ينقلان عن الإسلام بمعنى أنه ينتقل إلى الكفر؟ هذا فيه تفصيل. فليس كل أمن ينقل عن ملة الإسلام، كما أنه ليس كل إياس ينقل عن ملة الإسلام، إنما ذاك الأمن التام الكامل والإياس التام الكامل. أما الإياس والأمن الذي يكون في حال أو في ظرف فإنه لا ينقل، بل منهما ينقل ومنهما لا ينقل. فما كان كالإياس الذي يعرض لبعض أصحاب الذنوب، أو الأمن الذي يعرض لبعض أصحاب الشهوات في ظروف معينة وأحوال معينة، هذا من كبائر الذنوب وعظائم الإثم، لكنه لا ينقل عن الإيمان إلا إذا كان إياسا مطبقا أو أمنا تاما. يشهد لهذا قصة قدامة بن مضعون، حيث أصابه شدة يأس من جراء تأوله في استباحة ما حرم الله تعالى، فكتب له عمر كما سبق الإشارة، كتب إليه في القصة: لا أدري أي ذنبيك أعظم، استباحتك الخمر أو إياسك من رحمة الله. فينبغي للمؤمن أن لا يأس من رحمة الله مهما عظم الذنب، فإنه جل وعلا تتلاشى في جنب مغفرته ورحمته الذنوب. لكن هذا لا يعني أن يمضي في ذنوبه ويسرف على نفسه، بل يعني أن يبادر إلى الأخذ بأسباب التوبة والاستغفار. فالمؤمن يعظم في نفسه الذنب ويثقل عليه ويتذكره ليستغفر الله منه، كما جاء في الصحيح من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل، يخاف أن يقع عليه في أصل جبل، يعني أسفل جبل، يخاف أن يسقط عليه الجبل. وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال له هكذا فطار، أي لا يقيم له وزنا ولا يخشى له عاقبة ولا يخاف من شؤمه. ولذلك جاء التحذير من الذنوب الصغيرة والجليلة على حد سواء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم ومحقرات الذنوب، يعني الذنوب التي تحتقرها العيون ولا تخافها النفوس. وقال في تبرير ذلك: فإنهن يجتمعن على الرجل فيهلكنه. إذن هاتان سوءتان بهما يحصل التأثيم للإنسان، وهما الياس من روح الله والأمن من مكر الله تعالى. والأمن هو أصل شبهة المرجئة، كما الإياس هو أصل شبهة الخوارج. فالمرجئة أمنوا الناس من مكر الله وقالوا لا يضر مع الإيمان معصية، وأما الخوارج فأيسوا الناس من رحمة الله فجعلوا الذنوب سببا للخروج عن الإيمان، إما كفرا كما تقول الخوارج، وإما منزلة بين المنزلتين كما تقول المعتزلة. قال: وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة، طريق الهدى الصراط المستقيم الطريق القويم وسط بين هذين، بين إيش؟ الأمن والإياس. فلا أمن من مكر الله ولا قنوط من رحمة الله كما دلت على ذلك النصوص. فإذا أدرك العبد ذلك مجموعا في قلبه، أي اجتمع في قلبه الطمع في فضل الله، واجتمع في قلبه عدم الأمن وعدم الإياس في قلبه، كان ذلك محققا للخوف والرجاء المطلوب الذي يصلح به مسير المؤمن. وما يتصل بالأمن والإياس، أيهما يغلب المؤمن؟ هل يغلب الخوف أو يغلب الرجاء؟ هذا مما اختلف العلماء فيه. فمنهم من قال تغريب الخوف على الرجاء مطلقا، يعني تكون الحال الغالبة على القلب الخوف من المؤاخذة، والثاني تغليب الرجاء على الخوف مطلقا، وهذان قولان متقابلان. الثالث استواء الخوف والرجاء، فهما كجناحي طائر لا يستقيم السير ولا يصلح المسير إلا بتكميل الخوف والرجاء. فإذا استويا تم طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع النقص، وإذا ذهب أي انعدم الخوف والرجاء صار الطائر في حد الموت. قول الرابع التفصيل بحسب اختلاف أحوال الأشخاص وحال الإنسان من الصحة، حال الشخص من الطاعة والإحسان والإيمان والمعصية، وحاله من الصحة والمرض. فهذا يختلف باختلاف أحوال الأشخاص من الصحة والمرض والإحسان والإساءة. والأقرب من هذه الأقوال أن الأصل في حال المؤمن استواء الخوف والرجاء، عملاً بالأدلة التي جمعت للمؤمن الحالين، حال الخوف وحال الرجاء، كما قال الله تعالى: ادعوا وادعوه خوفا وطمعا، أي اعبدوه خائفين من عذاب طامعين في رحمته. وكذلك ذكرها الله وصفا في قوله: ويرجون رحمته ويخافون عذابه، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. هكذا معظم آيات القرآن العزيز تجمع بين الخوف والرجاء، فدل ذلك على أن الأصل هو استواء الخوف والرجاء. وقد يغلب جانب الخوف في حال وجانب الخوف الرجاء في حال، لكن هذه حالات استثنائية ليست هي الحال الأصلية. والله تعالى أعلم. ونقف على قوله ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.